تفسير الآية 56 من سورة يوسف، يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أي وهكذا وكما وصفنا وذكرنا وبهذا التدبير الحكيم للأحداث، وكما مكنا ليوسف مكانا كريما حسنا في بيت من اشتراه بعد أن أنجيناه من القتل ومن البئر، كذلك مكنا له في الأرض، أي جعلنا له مكانا ومكانة ونفوذا حتى صار ملك مصر بما فيها، يحكمها ويسوسها بعدل ورحمة وأخلاق الإسلام، فسعد الجميع بذلك. إن هذا يذكر كل مسلم أنه رغم أن ظاهر الأحداث أنه قد هدد بالقتل وقذف به بالفعل في البئر وتم بيعه كالعبيد وتعرض لفتنة مراودة امرأة العزيز عن نفسه وأدخل السجن، إلا أن باطنها كلها خير وسعادة، حيث هي بداية التمكين والعزة له في الأرض. وكذلك يفعل الله تعالى لكل مسلم عامل بكل أخلاق إسلامه، حيث يكون في باطن بعض الأحوال التي ظاهرها سيء الخير الكثير له ولغيره تدريجيا مع الوقت. قوله تعالى: يتبوأ منها حيث يشاء، أي ينزل من أماكنها أي مكان يشاء، يتصرف فيها كيف يريد. قد تمكن وتسهل له كل أسباب الأخذ والعطاء والإنشاء والتعمير وغيره بما يفيد ويسعد الجميع، لأنه أصبح وزيرا له حرية التصرف بلا أي مانع. قوله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء، أي نوجه رحمتنا بما فيها من خيرات وسعادات لا توصف في الدارين نحو، وننزلها على من نشاء من خلقنا الذين نريد رحمتهم ورزقهم وإسعادهم بها، ونهبهم إياها لأنهم يستحقونها بسبب عملهم بأخلاق إسلامهم، إذ نحن نفعل ما نشاء بحسب حكمتنا ومشيئتنا بما يحقق المصالح والسعادات لخلقنا. قوله تعالى: ولا نضيع أجر المحسنين، أي ولا يمكن أبدا ويستحيل أن نذهب نتائج وأجور المحسنين، أي المتقنين المجيدين في كل تصرفاتهم بكل شؤون حياتهم المختلفة ومع جميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم، وإنما نكافئهم بسبب إحسانهم بالأجر العظيم في دنياهم، حيث لهم كل الخير والأمن والنصر والسعادة بسبب صلتهم بربهم وعملهم بأخلاق إسلامهم، ثم في أخراهم حيث السعادة الأتم والأعظم والأخلد.